بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. من حفظ مقرر الحفظ عندك؟ الله يدرك. من عندك يا أبا صهيب؟ الله يدرك. عندك جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصدق أن يطابق الواقع ما، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم، يقوله والكذب أن ذا يعدم، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدم. طيب نحفظ بيتا. هذا بيت غد، والبيت إن شاء الله لو حفظنا بيتا واحدا سنسمعه جميعا يكون سهل علينا، ولعل بعض الإخوة أيضا لم يكن مرتاضا على الشعر، فإن شاء الله على هذا. وصلنا إلى قوله: قوله وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وبعد. الواو نائبة عن إما، النائبة عن مهما، فالواو نابت عن أما بفتح الهمزة وهي شرطية، وأما نائبة عن مهما هي أيضا شرطية، ولكون اسم الشرط ملازما للتقدير بها وبعد أو أما بعد تقديره مهما يكن من شيء بعد، هذا معناه. فلما كان تقدير الشرط لازما كانت الفاء بعدها لازمة، فإن ذكرت في كلام المؤلفين فذاك، وإلا فهي ماذا؟ مقدرة، وإلا فهي مقدرة لا تسقط بحال. وأما بعد بوب عليها الإمام البخاري باب قول الخطيب أما بعد، ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا وقال فيها أما بعد، لم يخطب خطبة إلا وقال فيها أما بعد. ولأجل هذا الأمر رجح بعض العلماء أن فصل الخطاب الذي آتاه الله داود هي كلمة ماذا؟ أما بعد، ليقل هذا الأمر أن خطب الأنبياء الذي أثرت والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيها أما بعد، وكل خطب النبي عليه الصلاة والسلام شمل على أما بعد، حتى بواب الإمام البخاري باب قول الخطيب أما بعد. قال: وأما حرف شرط وتفصيل. أما بالفتح حرف شرط وتفصيل وتوكيد، توكيد هذا ماذا؟ فائدة بلاغية. وأما حرف شرط وتفصيل هذا حكم إعرابي، وأما التوكيد وتقوية المعنى هذه فائدة بلاغية، فائدة أما البلاغية أنها هي حرف شرط وتفصيل، وهي من بلاغتها إفادة توكيد الجملة. قال: وهو بمعنى مهما، ومهما اسم شرط جازم على الأصح، اسم شرط جازم على الأصح، اسم شرط جازم على الأصح، وهو بمعنى مهما اسم شرط جازم على الأصح. وهي في الأصل أن تستخدم لغير العاقل أصلها، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت. الأصل فيها أنها اسم لغير العاقل، اسم وضع لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت. قالوا: هو بمعنى ما هو بعد ظره زمان مقطوع عن الإضافة التي نوي معناها فبني على الضم. هذه حالة من حالات بعد، حالات بعد أربع. أحسن من فصل في بنائها ابن هشام في أول القطر وفي الثلث الأول من الشذوق، فصل حالات أما بعد أربع حالات، ثلاث حالات هي فيها معربة، وحالة واحدة هي فيها مبنية إذا حذف المضاف ونوي معناه، إذا حذف المضاف ونوي معناه. ونوي معناه. قال: وبعد ظرف زمان مقطوع عن الإضافة التي نوي معناها فبني على الضم. نوي معناها بني على الضم. قال: والمعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول كذا. وقوله: أما بعد هو وصل الخطاب على الصحيح الذي آتاه الله داود، كما في قوله تعالى: وشدنا مركبه وأتينا الحكمة وصل الخطاب. هذا قول من أقوال، هذا قول من أقوال، وهو الصحيح عند المؤلف. وقد تكون مثلا يعني منازع فيه، منهم من قال أن الحكمة هي لزومه لله للشرع والسنن، وحصل الخطاب هو الزبور الذي كان يقرأه ويستحضره وهو على فرسه قبل أن ينزل، قبل أن ينزل منه، وكان ذو صوت جميل حتى يعني لقوة صوته ولجمال صوته، كان إذا يعني قرأ وسبح سبحت معه الجبال، وإذا قرأ وسبح سبحت معه الطير، وكان يختم الزبور صباحا ومساء، فكانت الجبال والطير يسبحن معه بالعشي والإشراق. وقوله: قد أحببت أن أنظم، أي فقد لماذا؟ قلنا: وبعد نائبة، وبعد الواو نائبة عن أما، وأما نائبة عن إيش؟ عن مها، فتلزم الفاء، تلزم الفاء في جوابها، فإن نفض بها فذاك، وإن لم يلفظها هي مقدرة. قال: قد أي فقد حذف الفاء المتصلة بجواب الشرط للوزن، وإلا فالواجب ذكرها قد للتحقيق. قد أحببت، ولماذا قال للتحقيق؟ لأن حصل ما أحب وتحقق ما طلب، فنظم نظما جميلا قال أحببت فعل ماض مبني على الفتح المقدر وعلى كون البناء معنوي. يقول ماذا؟ بناء على كون البناء لفظي. يقول فعل الماضي يبني وبناؤه الفتح المقدر. منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. يعني يقول الآن أحببت هذا قول من أقوال أهل الكوفة، وهو أنهم عندهم يقولون والفعل الماضي مبني مفتوحا أبدا، فعل الماضي مفتوحا أبدا. فمثلا أحببت نقول لهم أين الفتح هي ساكنة؟ يقول لا، الفتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض. لماذا طيب عرض السكون؟ قالوا عرض السكون لدفع كراهة توالي أربع متحركات في مهك الكلمة الواحدة. فلو قال أحببت يعني لتوالت أربع متحركات. قالوا هذا إنما هو سكون عارض لتوالي أي لتتابع. وقوله لتوالي على حرف مضاف أي لدفع توالي، لدفع توالي هذا على حرف مضاف. قال لتوالي أربع متحركات أي لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ما هو قوله فيما هو كالكلمة الواحدة؟ ما هو الذي كالكلمة الواحدة؟ الفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. وأيضا مما هو كالكلمة الواحدة المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة. نعم. قال منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العادة ولا أربعة حركات في مكة الكلمة الواحدة. والأسهل من هذا، أسهل من هذا وأرجح، نقول فعل ماضي يبني على السكون لاتصاله بضمير رفع تحرك، وضمائر رفع المتحركة أربعة ثلاثة الأرابع لها سبق لسان، ثلاثة الأرابع لها تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون الإناث أي نون النسوة شهرة. قال وتاء الفاعل ضمير اتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. لو أضاف كلمة بارز لكان أحسن تفصيلا في الإعراب. قالوا أتى الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل على كون البناء لفظي. ماذا سيقول؟ وبناؤه وبناؤه الضم. قال والفعل أحب على وزن أفعل المزيد على الثلاثي بهمزة التعلية وهو مضاعف أحب، لكن إذا أسند إلى نون الإناث أو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين، إذا أسند بين قوسين إلى ضمير رفع متحرك، هذه الثلاثة تسمى ضمير رفع متحرك. وجب فك الإدغام على ما هو مشهور في لسان العرب، على ما هو مشهور في لسان العرب. يقال مثلا شد، ما يقال شدة هذه لغة ضعيفة. مد، ما يقال مدة، لا يقال شد شددت، مد مددت، أحب أحببت، وهكذا. قال وقفه كل إدغام على ما هو مشهور في لسان العرب، واللسان هنا المراد به ماذا؟ اللغة. لسان المراد به هنا اللغة. قال في لسان العرب وبعض العرب وهم ناس من بكر بن وائل يدغمون في مثل هذا فيقولون أحبت، يقولون شدت ومدت. قال أن حرف مصدر ناصب، حرف مصدر ونصب استقبال، يخلص الفعل المضارع إلى زمن الاستقبال. قال أنظم فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره على كون الإعراب ما هو لفظي، لفظي. قال والألف الإطلاق، ما معنى الألف الإطلاق؟ هي اللاحقة للقوافي المقيدة. وما هي القافية المقيدة؟ المنتهية بحرف صحيح. قال والما والمصدر المؤول علم العروض، جميل. الألف الإطلاق هذا من علم العروض، وعلم العروض جميل جدا، جميل جدا. الحروف التي تستخدم في علم العروض 10، يجمعها قولك مع سيوفنا. والكلمات التي يستخرج منها العروض وأجزاؤه، أسبابه وأوتاده وواصله وتفعيلاته، الجملة التي يستخرج منها علم العروض كاملا، لم أرى على ظهر جبل سمكة، لم أرى على ظهر جبل سمكة. قال والمصدر المؤول من أنظم في محل نص مفعول به للفعل أحببت. قال وفي بعض النسخ أني أنظم، لكن يكون الفعل منصوب بلا ناصب. وما أثبته أحسن حتى لا يكون الفعل أنظم منصوبا بلا عامل، منصوبا حتى لا يكون الفعل أنظم منصوبا بلا عامل، أي بلا ناصب، بلا عامل نصب. قال والنظم لغة جمع شيء وتأليفه، جمع شيء وتأليفه. يقال نظمت الخرز نظما ونظمت الشعر، وعند الشعراء الكلام الموزون قصدا، الكلام الموزون قصدا، هذا هو النظم. ويسمى البيت الواحد فرد، والبيتان نطفة، والبيتان نطفة. وإذا كان ستا، فإذا كانت أربعا أو خمسا قطعة، فإذا بلغت ستا فما هو؟ قصيدة، قصيدة. لكن النظم يعني مجموعة من الأبيات. قال وقولي في علمي، في علمي، في علمي البيان والمعاني، لم يذكر علم البديع مع أنه قد سماه علما في نهاية نظمه. لأن منهم من يقول إذا أطلق علم البيان يريد به علم البيان والبديع مرة واحدة، فيجعلون علم البيان، علم البديع قسم من قسم علم البيان. هذا قول، هذا قول. قال لم يذكر علم البديع مع أنه قد سماه علما في نهاية نظمه، ذلك لأنه يدخل في علم البيان أو يكون مذكورا في قوله علم البيان، فأراد بالعلمين، فأراد بالعلمين. قال فأراد بالعلمين، فأراد بالعلمين البيان والبديع، ثم أراد بالثالث علم المعاني. قال وهو معطوف عليهما. قوله أرجوزة لطيفة المعاني، أرجوزة بالنصب مفعول أنظمة، وهي القصيدة. الأرجوزة هي القصيدة من بحر الرجز، من بحر الرجز، بحر الرجز. قال وهو مفرد، وهو مفرد أراجيز وأرجوزات. والرجز مصدر رجز يرجز، وبحر الرجز من بحور الشعر العربي، بحور الشعر العربي. قال ويسمى قائله راجزا. وأشهر رجاز العرب من هم؟ العجاج ورؤبة ابن العجاج، هؤلاء أشهر من نظم الرجز. قال ويسمى قائله راجزا. واختلف في سبب تسميته، والمشهور أنه سمي بهذا لاضطرابه، لاضطرابه، لأن الرجز صداع يصيب الإبل في أعجازها، فتضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيام، إذا أراد القيام. لذلك سمي الرجز من هذا. ووزنه مستفعل، مستفعل، مستفعل، مستفعل، مستفعل، مستفعل، مستفعل، يعني مستفعلا ست مرات، ثلاث في الصدر وثلاث في العجز. ومفتاحه أي مفتاحه الذي إذا يعني إذا حفظ يستعان به على معرفة ما كان من هذا البحر. ومفتاحه، ولكل بحر مفتاح. نظم العلماء مفاتيح البحور في عدة منظومات. قال ومفتاحه في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. لذلك بعض قوله يسهل أي إنه ماذا من أسهل البحور. ومن أراد أن يتدرب الشعر يبدأ بماذا؟ يبدأ بالرجز. من أراد أن يتدرب الشعر ويتمرس عليه يبدأ بالرجز. لذلك قال يسهل، لذلك قال يسهل. وحتى أن بعض العلماء أنكر أن يكون الرجز من الشعر، وإنما جعله من السقع المقفى فقط. والصواب أنه بحر شعري. قال لطيفة، لطيفة ما معنى أرجوزة لطيفة؟ أي صغيرة الحجم دقيقة المعنى. قال وهو ناس لأرجوزة ولطيفة مؤنث لطيف، وهي صفة مشبهة فعيل. والصفات المشبهة من أين تأتي؟ من الفعل اللازم. الصفات المشبهة تشتق من الفعل اللازم. الوصف المشتق من الفعل اللازم يسمى صفة مشبهة، ولها أوزان أشهرها 12، وأشهر الأشهر فعيل وفعل. وفعل نحو حسن وظريف وأجل. قال وهو قال ولا قال وهي صفة مشبهة من لطف يلطف لطفا. قال ومعان لطيفة المعاني. قال ومعان جمع معنى، والمعنى ما يدل عليه اللفظ. مدلول اللفظ، مدلول اللفظ هو المعنى. هذا هو أحسن تعريف المعنى. ما هو تعريف المعنى؟ مدلول اللفظ، مدلول اللفظ. فمثلا أقول مثلا أقول مثلا مدلول الفعل الماضي، مدلول الفعل عموما، مدلول الفعل ثنائي. ما معنى مدلول الفعل ثنائي؟ يعني معناه ثنائي، أي إنه ثنائي الدلالة، يدل على حدث وعلى زمن. بينما أقول مدلول الاسم أحادي، يدل على ذات مسماه. وأقول مثلا مدلول الوصف، مدلول الوصف ثلاثي. ما معنى مدلول الثلاثي؟ هان ضارب، يدل على الفاعل ويدل على الحدث وهو الضرب. الفاعل وهو الضارب ويدل على الحدث وهو الضرب. وعلى ماذا يدل؟ وعلى التجدد. تجدد أنه لما أقول ضارب، هل معناه أنه مثلا يعني طول الوقت ضارب، أم حصل منه هذا الفعل يعني ماذا على سبيل التجدد؟ حصل منه، حصل منه الفعل، هذا الذي نستطيع نثبته. أما إذا أردنا أن الفعل يستمر بماذا نأتي؟ بصفات الصيغة المبالغة. فأقول مثلا فعيل مثل صديق، وفاروق مثل فاعول، فاعول فاروق. طيب قال ما يدل عليه اللفظ، أي مدلول اللفظ. من عنا يعنى عناية، فهو عان ومعني به. فيه لغات، والفعل عنا فعل ثلاثي ناقص أصله عنايا. قال على وزن فعلا، تحركت الياء فتح ما قبلها وقلبت ألفا، قلبت ألفا. هذا قلنا يراجع درس الإبدال صفحة ماذا؟ 43. هذا إبدال دائما يتكرر، إذا تحركت الواو والياء انفتح ما قبلهما انقلبتا ألفا، انقلبتا ألفا، انقلبتا ألفا. أين مرت بنا؟ قريبا. نعم نعم. هذه يفتح الدروس صفحة 43 الذي يريد أن نربط دروس البلاغة بالصرف. قال فأصبح عنا يأتي المصدر منه، يأتي المصدر الميم منه، مصدر الميم، مصدر المبدوء ميم على وزن مفعل، مفعل. قال يأتي المصدر الميم منه اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل معنى، فيكون على معنى، فيكون على، قال فيكون على معنين، معنين، فيكون على معنين مفعل. لكن إذا تحركت الياء قبلها فتحة أيش يصير الياء؟ ألف، صار ألف معنين. قال فيكون على معنين، حصل له ما سبق، ما هو الذي سبق؟ تحركت الياء فتحة ما قبلها قلبت ألف فقيل معنى. قال حصل له ما سبق فأصبح معنى، أصبح معنى. قال ابن فارس في مقياس اللغة المجلد الرابع صفحة 148 ولم يزد الخليل على أن قال معنى كل شيء محنته وحاله، محنته مدلوله وحاله التي يصل إليها أمره، لكن لغة الخليل كانت قوية، لك العهد كلام حنته وحاله. قال ابن الأعرابي قال ما أعرف معناه ومعناته، والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه، يقال هذا معنى الكلام ومعنى الشعر، أي الذي يبرز من مكنونه ما تضمنه اللفظ. ما معنى من مكنون ما تضمنه اللفظ؟ أي من مخفي، من مخفي ما تضمنه اللفظ. والمكنون هو المخفي بحفاوة، والمعاني مخفية بحفاوة تحت الألفاظ، وكأنهن ماذا؟ بيضا مكنون، أي محفوظ بحفاوة، يعني مغلف، أي له غلاف، وله يعني غلاف بعناية. وقال الخليل عنوان الكتاب، يقال منه عنيت الكتاب وعننته وعنونته، عنوان. قال وفيما، وقال وهو فيما ذكروا مشتق من المعنى، أنا عنوان الكتاب. ما معنى عنوان الكتاب؟ يعني ما يفهم منه موضوع الكتاب العام. فهنا أقول مثلا تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة، هذا العنوان ماذا يوضح لنا؟ مقصود الكتاب، أن معناه يعني على الكتاب كامل، يبين من أي علم هذا المؤلف، من أي علم هذا المؤلف، هذا هو. طيب إذن عنوان الكتاب ما مشتق من إيش؟ من المعنى، من المعنى، لأنه ماذا؟ يبرز الموضوع العام لمعنى الكتاب، فيقال عنوان هذا كتاب عنوانه كذا، أو اسم هذا الكتاب كذا. وقال غيره من جعل العنوان من المعنى، وقال غيره من جعل العنوان من المعنى قال عنيت بالياء في الأصل. قوله أبياتها أي عدد أبياتها عن مئة بيت لم تزد ولم تقل، يعني مئة بالعد ولم تقل، وهذا مبني على أن البيت يتكون من شطرين، من شطرين، وبعضهم ماذا يجعل في بحر الرجز كل شطر اجعله بيت. قال وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يرى البيت مصراعا واحدا، أي نصف البيت يجعله بيت. فعلى هذا القول تقع الأرجوزة في 200 بيت، 200 بيت شعري. قوله فقلت الفاء فصيحة، لأنها أصاحت عن مقدر، أي إذا علمت ما سبق من مقدمة وأردت أيها الطالب معرفة هذه الأبيات 100 فأقول لك قلت كذا. وقوله غير آمن من حسدي، يعني قلت حالة كوني غير آمن من حسد الناس، والحسد مصيبة داء عضال، فربما أتى الشيطان إلى الإنسان الذي هو دونه لكنه يقول ماذا، يأتي للتاجر الكبير فيدخل في قلبه الحسد للتاجر الصغير في أي خطة، يقول هذا بلغ ما بلغ وهو الآن صغير، كيف لو استمر السنوات الذي أنا فيها سيصبح أثرى مني. ويأتي يعني لماذا، يعني لماذا، لمن عنده فائدة وعلم خير، يقول هذا المبتدي حصل له حصل من العلم في هذه الفترة الوجيزة، إذن هذا لو استمر على هذا يعني يكون ويكون، فيدخل الحسد من قلبه. والحسد يعني أول ما يدخل يكون مجرد تولي، يعني تمني زوال النعمة أول مرتبته، فإذا استقر معه الشخص ولم يدفعه ولم يجاهد الناس عليه انتقل إلى مرحلة البغض. البغض هو عمل قلبي، فإذا لم يدافعه ولم ينتبه لنفسه من المرحلة الثانية انتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي على ما يقال ثالثة الأثافي، إلى مرحلة العدوان والكيد. فربما يعني أدى به يعني إلى ما لا يحمد عقباه، إلى ما لا يحمد عقباه من شتى أنواع العدوان والانتقام، والله المستعان، والله المستعان. تجد من هذه من عناوين الحسد ومن أعمال الحساد يعني ما تشيب له الرؤوس، ما تشيب له الرؤوس، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه، يجاهد نفسه فيخفيه، واللئيم يبديه أي يتجارى معه حتى يصل إلى العدوان وإلى مرتبة عليا، فيصير الحسد سبب من أسباب هلاكه، سبب من أسباب ذهاب بركة علمه، سبب من أسباب يعني عظيمة. قال رحمه الله تعالى ما خلا جسدا من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى كما ذكر أهل العلم يعني يخفيه، أي ليس معناه أنه يجعله في قلبه كالنفاق، لا، يخفيه أي بالمجاهدة، يجاهد نفسه حتى يدفعه. واللئيم يبديه أي يتجارى معه حتى يوصله إلى ماذا، إلى الاعتداء وإلى ربما الافتراء وإلى مرتبة المنازعة، مرتبة المنازعة، والله المستعان. قال إذا قل من يستطيع، إذ قل، إذ قل، هذه التعليلية تبين سبب. إذ قل من يستطيع نظم أرجوزة، نظم أرجوزة لم تزد على 100 بيت في العلوم 3 المعاني والبيان والبديع. لذلك ما عهد، ما عهد عن عالم بعده ولا قبله أنه لخص البلاغة في 100 بيت، في 100 بيت. ولهذا يعتبر هذا المثل الذي معنا من أحسن المختصرات عند العلماء، من أحسن المختصرات عند العلماء. وهناك نظم متوسط يقع في يعني قريب 300 أو حولها، وهو اسمه الجوهر المكنون، هذا متوسط، وهو نظم لمن؟ للتلخيص كله. هذه المنظومة أخذت من تلخيص المفتاح. طيب، والجوهر المكنون أيضا أخذ من تلخيص المفتاح. والذي أخذ تلخيص المفتاح ونظمه بنظم يشبه النثر في السهولة سيوطي، نظم عقود الجمال، نظم اسماه عقود الجمال، ألفية نظمه في ألف بيت في المعاني والبيان. طيب، والبديع نظم له منظومة أخرى سماها البديعية، سماها البديعية، هذا السيوطي. لذلك لا تستغرب إذا كانت ألفيته تشتمل على المعاني والبيان فقط، لأن له منظومة أخرى اسمها البديعية، اسمها بديعية السيوطي. قال: لم تزد على 100 بيت في العلوم الثلاثة المعاني والبيان والبديع. معاني والبيان والبديع، بعد ذلك ندخل في المقدمة. طيب، بيت الحفظ غدا والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن لا يعدم. الصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن لا يعدم. أتأخذ بيتا واحدا ونحفظه جميعا، وربما نستطيع حتى تسميعه. البيت الواحد يسهل، ومع استمرار الدرس نقطع شوط. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتقيف الأول. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.